الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هديهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، توقفنا في اللقاء السابق عند الحديث 30 في 40 النووية، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نحاول مجاهدين أن ننتهي من هذا المنشور هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. يقول عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قوله اذهب في الدنيا يحبك الله، الزهد ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا، الزهد ترك ما لا يحتاج إليه من الدنيا وإن كان حلالا، والاقتصار على الكفاية. الزهد ترك ما لا ينفصل في الآخرة، يعني أنت في الدنيا الآن تعمل لماذا؟ لغير الآخرة، فتترك كل شيء لا ينفصل في الآخرة، هذا يسمى زهد. إذن هذا بمعنى الزهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، يعني اترك الاشياء التي لا ينفعك في الاخره فتتركها، هذا يجعلك يعني تكون تامل في حب الله لك. على سبيل المثال، الكلام الكثير، يعني ممكن في بعض المسائل كلمتين او ثلاثه تتكلم نصف ساعه مثلا، ولو غيرك او في ولو تستطيع ان تتكلم في 10 دقائق او 15 دقائق تنتهي مثلا. لما نصف ساعه دي؟ انت الان فعلت اشياء يعني تحل تضييع الوقت، وتضييع الوقت لا يفوق في الاخر، لان الله سبحانه وتعالى سوف يحاكمك في كل دقيقه وانت ضيعت بعض الدقائق. فهمتم؟ إذا ترك الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة هذا يسمى زهد، هذا يسمى زهدا. إذا إن أردت أن يحبك الله اذهب فيما في الدنيا يحبك الله، اترك الأشياء التي ليست لازمة لا تحتاج إليها، ليست ضرورة وليس وقتها الآن. على سبيل المثال، واحد مثلا رأى بنتا امرأة ولم تزوج، ولم تزوج ويعني ثم ينظر اليها ويتكلم في امرها وكل هذه عند بالنسبه لك لا فائده، لان لو كنت تستطيع ان تزوجها او انك تريد ان تخطبها او انك تحدث مع اهلها، يعني هنا في منفعه يدعو اليك، لكن مجرد كلام ان تصفها وانها جميله وانها متعلمه وانها سؤال ثم ملايين ثم ماذا؟ لا فائده. إذا أتركوا ما لا فائدة، مثل هذه الآية من خطر الإسلام ما يتركه ما لا يعني، مثل هذا يعني يقارب المسألة، شيء لا ينفعك لا تحتاج إليه وليس ضرورة أن تتكلم فيه، خلاص هذا لا ينفعك في الأخير اتركه، هذا هو الزهد في الدنيا خلاص. ويقول ثم يقول: واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. هذه التجربة، هذه حقيقة العامة كل، يعني ما عند الناس لا تحتاج إليه، إذا احتجت للإنسان أصبحت عبدا عندهم. قال الله حتى ولو أعطاك، يعني أنت لو كنت تحتاج ما عندنا، يعني مثلا تأتي مرة تقول يا شيخ أريد 100، يعني المرة القادمة أريد 100، المرة القادمة خلاص هنا أنا أبدأ إيه؟ وكذا أرى فلان يأتي من أول الشارع من مكان بعيد أنظر إليه، أنا سوف يسألني كله الناس موجود اختفي مثلا، او كله كل الناس موجود يضرني كثيرا او هكذا، لانه يحتاج لانه دائما في حاجه إليه. رجع لنا واحد مثلا صاحب زميله كان كل مثلا واحد أستفهم معه وتزداد معه وتسيره وتحفظه أي أشياء، لكن في الآخر إنما يبدا معك التعامل معك في استفادات المال التي يأخذ منك دينا طيبا خلاص انتهت المحبة التي بينكما. لا يولي أنه هو يقول لك آخر الشهر ثم يأتي آخر الشهر لم يحصل هاي تقول أحد المطلع مشكلة تجي لك وش سالة لما نفعل في المال أنا إيه تتضيع. إذا لما يعني لما أحتاج إليك لما أقل أنت دينا هنا بدأ يحل في إيه في عينك لأنه بدأت تتعامل معه واختلفت معه في قضاء الدين. المهم اذهب فيما عيد الناس مع أن الناس لا تحب يعني أتشع. يعني مثلا واحد يعني اعتدى عندنا كم من الأحاديث أنا أتشع في شخص يعني ما في عيد الناس حاول قدر الإمكان أن تبتعده يعني لا تسأل الناس إلا من الضرورة لأنك يعني إذا احتجت إلى الناس أصبحت إيه يعني أصبحت عطل أنت أو مثلا أقول لك يعني يعني شانك يكون قريبا في الدم فلا يحترمك كما كان يحترمك قبل ذلك خلاص. هذا معنى سألوا إذا رسيم في الدنيا يحبك الله فإذا رسيم عند الناس يحبك الناس. خلاص إذا فهمنا معنى قوله إذا في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. ثم الحديث 32 عن عبد سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخضري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن هذا الحديث حديث ايه حسن المصالح. من يعرف الحديث الحسن؟ من يعرف الحديث الحسن؟ نعم بمعنى ايه ولكن يكون عادلا ولكن خفيف الضبط. نعم يعني هي مكتمله في جلود الصحه الا من حيث الضبط. نعم احسنت. أولاً، كنت لما أقل الأولاً لم تحفظ يونس. طيب اذا فالحديث المرسل هنا بكل سهوله هو ما سقط منه الصحابي فقط، الحديث الصحابي يعني التابعي. هو يشرح هذا الكلام الذي نحن نقوله يقول اسمه يقول يعني المرسل كيف يقول عن عمرو ابن يحيى عن أبيه أبي التابعي يقول عن أبيه عن النبي اسمع أيوة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف أسقط أبا سعيد اللي هو الصحابي أسقط لم يذكر أبا سعيد لما نسقط ولا نحن قلنا عن أبي سعيد ف... أيوة وهو يرويه عن أبيه عن النبي فأسقط أبا سعيد هو أنا الكلام يقول فأسقط أبا سعيد ولو هذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعض بما أن في بعض الأحاديث فيها ضعف لكن بمجموع الطرق يكون الحديث حسن يكون الحديث نعم يعني حلوله أبا سعيد هذا أبا سعيد هو الصحابي هذا الذي يقول لك هذا أمر هذا إذا من بعد أولئك أنا نحن أصحاب العلماء يقولون يزورون قد يقول مثلا هو العمل في المصالح يحتاج إلى أشياء كثيرة أنا أقول لما هو أسقط لماذا فقط لو كان قصده فقط لأنه صحابة وصحابة وصحابة كلهم عضوين ولا ديما والحمد لله أنا هنا في عالم أن هو نسخ إلى الصحابي وهو صحابة كلهم عضوين مثلا يبقى ولكن حدث في سنة انقطاع ونحن كنا نشرط أن يكون هناك اتصال فهو لما أفضل وأسباب فيبحثون في هذا فقد يجبون هو نفسه يعني لأن أحيانا لا يسقط فقط الصحابي وإنما يسقط الصحابي وإنما التابعون آخر بينهم وبين الصحابي وهذا كله في شيء ولكن التعريف إنما قلنا في قلنا يعني يسقط من بعد التابعين من بعد كلمة من بعد التابعي أعم من كلمة الصحابي فقط لأن قد يكون أحيانا التابعي يحدث تابعي مثله ثم مع الصحابي وأي خلا يا أخي يحسن عمري يعني فكان يقول وأيوه يكون معضل ويقول المهم لو كنا باعتبار أن الصحابي ليس مشكلة لأنه عدل أو عدول نعم لكن في المثال مثال ايه هنا يقول الحديث حسن رواه ابن ماجه والدار القطني وغيرهما مسندا ايوه بمعنى مرفوعا ورواه مالك في الموطا المعتمد اي بنا انه اسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعض المعنى لا ضرر ولا ضرار معنى لا ضرر اي لا يضر احدكم لا يضر احدكم احدا بغير حق هذا ما ضرر انا تضر فلان بدون الحق يعني على سبيل المثال واحد عنده معه في السيارة ولا مثلا كما يقولون انا اوقد نارا في السجاير قل انا يضر يضر يضر كان ذلك ثلاثة مدخل ولا هذا الابلاح الكريهة ثم يفعل طيب هذا لا يجوز له لا ضرارة هذا بداية لذا يضر الآن طيب يقول هو يعني يقول لا ضرارة لا ضرارة ولا ضرارة ولا ضرارة يقول اي لا تضر من ضغط هذا ما كذب لا ضرر في الاول اي لا تضر احدا بغير حق منك وضرارا اي لا تضر من ضرك ولا تسب بدل من سبك ولا تضرب من ضربك هذا ما يحدث لان الاول من غير قصد الثاني بالقصد لان انت لو شتمتني طيب انا اعتقد انك انت تريد ان تغفر عنك يعني بدون ارادتك انا قصد يعني اقصد انني اشتمك لكي تشعر بما شعرت به من الم هذا لا يجوز ذلك انت في بداية لا يجوز ان تضرني وثانيا حتى لو ضررتك لا يجوز ان اضرك اقول انت منك لا المسلم يكون سامحا يسمح يعفو يتجاوز يغمض عينيه لا يرى أخطأ غيره لا يرتكب إيه ما ارتكبه أخوه وهكذا. فالمهم لا يجوز أن تضر أحدا، وإذا أضرك يستحق أن تعفو عنه. خلاص، إذا كلمة ضرر لا ضرر أي لا يقع منك ضرر تجاهه. طيب، ولا ضرر أي إذا أضرك هو حاول أن لا تضره. خلاص، لا ضرر ولا ضرر. طيب، ولأن هنا يقول أن الفرق بينهما بين الفرق لا ضرر ولا ضرار، هذا كلام المسلمين، يقول أن الفرق بينهما أن الضرر يحصل بلا قصد. أحيانا أنت لا تقصد، أحيانا أنت لا تقصد، ألا تجد مثلا أنت مثلا في سيارة وتمر فإذا في حفرة في ماء مثلا فالعجلة يصف يعني يتجه الماء إلى من يمكن شيء، هذا أنت لا تقصد. وليس غالب الناس في مثال إنما إذا وجدوا في هذا الكيس ينزل سواتي لك يقول لك أخي والله ما أخذت يعني يتجه أنه إيه قلق. طيب تخيل أنه رأى الماء وأنت جبت ثم إيه أدخل فيها والماء انتشر إليك وزن وتكسر وفي قصد هو هذا يسمى الضرار. الأول ضرر، الثاني ضرار، يعني الأول لم يقصد والثاني قصده. يمكن الفرق بين الضرر والضرار، الضرر كما يقول يحصل بلا قصد، طيب والضرار يحصل بقصد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الامرين، والضرار عشان تتبع من الضرر، لان الضرار يحصل قصدا كما قلت يحصل قصدا يبقى اشد. فالمهم في كل الاحوال هذه الحديث فقط له تعامل معه الجيران وتعامل معه المسلمين فيما بينهم وما غيرهم، تصير ان الدنيا ان شاء الله ستكون احدى من جميل مما نحن فيه الان. خلاص، انا بدايه لا يجوز ان اضرك، بدايه المرجئ بالكلام بالنظر بالاشاره باي شيء اي شيء غيره، سوف ياتي من الاحاديث القادمه انه لا يحسنه ولا يحسنه ولا يحسنه ولا يحسنه ولا يحسنه ولا يحسنه. طيب، ولو حدث متفرطون به في العلم وفي المتفرطون في الثقافه ومتفرطون في كل شيء. طيب، اضرك حصل ضرر من اخيك المسلم، طيب ماذا تفعل؟ تقول انا لابد ان اضره؟ لا، الشرع يقول لك لا تصبر عليه، تحمل هذا الضرر. اذا المسلم دائما ينبغي ان تجد انه دائما يعني سالما، لا يخرج منه ضرر الاخرين، ولو اضروه تجد انه ايضا يقبل هذا الضرر، يبتسم، يضحك، يسامح، يعرف، ياتي اليك. يعني مثلا مثلا يعني نحن الان كلنا في كثير من الاحيان نقع في اعراض الناس، نتكلم في اخيك مسلم، نتكلم معه، لكن انا مثلا اريد ان اسم، وهذا واقع. انا عالم ان لو اتيت الى فلان وقلت له والله انا اخطات، خوفا من الحق، انا اخطات، لكن الحقيقه وقلت له كلاما سيئا في الحقيقه، ارجو ان تعفو عني. أنا هلا أنا كل أخرج بذلولا لأن أنت أو أنك تغضب هنا أسهل بكثير من يوم القيامة نسر. فقلت أنا مسلم مجرد تسمع هذا الكلام مني لا نسأل أو ماذا قلت أحكي لك حتى تعرف هل أنت تعفو أو لا تعفو. لا مجرد يقول لك أنا أصدق، أقول أخي أنا أسامحك على كل حال، أي شيء قلته وما قلته فأقول أنا نسيت. بل ويستحق أن يجد الإنسان مثلا في داخله يقول أنا أي مسلم تكلم في حقي سامحته من هنا إلى يوم القيامة. فأنت بهذا والله يعني عشرات يعني وإلا إخوانك يعتمون هم يعني لا إذا وقعوا في أرضك يعتمون يوم القيامة بأوزان وذنوب، لكن في هذا الفئة أنت يعني إيه سامحته فهم نعم وكان يكونوا يعتمون لأنهم قصدوا أو يتعمدون وهم بلاك بالنسبة لك سامحتهم يوم القيامة يأتي تجد أنه الحمد لله نسي. وقد يعني هذا ما ينبغي وهذا مما ينبغي يعني إنه هذا، ولكن على كل إذا تفعل هذا وأتى إليك أخبر قال أنا أخطأ مجرد يقول أنا أخطأت في الحقيقة أو تكلمت في الحقيقة هو كلام فقط والحمد لله أنا يقول أنا تكلمت هو خلاص هذا لا ذكر لك يا أخواننا جميعا وخلاص. لكن يعني برضو يعني برضو إخوة يعني لا يفهمون هذه المسائل. يعني هو يكفي أنه يعني علم أنه أخطأ، أنه أذنب، أن هذا حق من حقه من حقوقه، صحيح؟ صحيح عنه، فالله يعفو عنا جميعا. إذا لا ضرر ولا ضرار. لا وغالبا لا ولكن فإن عقبت فأعقبه واحد شتمك خلاص وأنت يعني الشر يقول لك اصبر وأفضل إن صبرت له خير للصبر أنت لا تريد الصبر قلت أنا آخذ حق خلاص كيف إيه فعل مما فعل مثل ما فعل مثل ما فعل مثل ما فعل ايوه لا انت ارجع هذا الشيء هذا ليس من اعتداء ولا حرج عليك انت فقط اخذت حقك يأتي هو يأتي اما انت لا تأتي هذا عدل الثاني هذا الذي وقع منك انت هذا يسمى عدل الذي مثلا قتل امراض الدنيا شخص في لنا قصص فمثلا يقتص به الذي الذي يتم الحد عليه لا يأتي قول واحد بل لان هذا عدل حقيقي هو قتل شخصا وهو يقتل الان لا يعتبر يعني رجل يقام عليه الحد لا يعتبر الذي يقيم الحد عليه لا يعتبر قتلا هو هذا عين عدل هذا الذي اذا كذبني وسببتك انا ذنبي هذا وقعت في محلي فلا يجب علي فهنا اعتدى هذا الرجل بأن زنى بزوجته فعلم الرجل هذا وغنى له زوجة أيضا فكيف؟ لا لا لا لا لا أيوة هنا طبعا لو كان في شرع أصله هذا الرجل الأول من زنى يقتل لأنه متزوج طيب اضطر أنه لا يطبق الشريعة طيب أنت تريد أن إذا اتخذت من وقافي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قل له أخي والله سامحني أنا ما قصدت أنني أفعل ما حدث مني هذا خطأ ومثلا ينبغي لي وسواء أعطى أنت ولا ينبغي أنت فأنت قدر ما تقول ما استطعت هذا الذي تستطيعه هذا الذي تستطيعه فتجد أن كذا الخير والحب يعني يعني إيه يعني ينتشر بين المسلمين ولأجل هذا الذي يدافع عن حقوق الناس هي أنه لم يدافع عن حقي ولكن إن زوجة شخص يتكلم في حق كل هذا حرام لا يجوز لك أن تتكلم في حق الآخرين بلا فيها من نظر قبل أن نقبل لأن هذا اللي تفضلت الآن عن حق الآخرين طب يا جيد يوم لي يتخلون في حق المدن يعني ماذا نحن نأمر بالمعروف وننزع عن المقدر على قبل إطاعتنا كما يأتي إن سيأتي في نفس الأحاديث اليوم إن شاء الله الأحاديث الأبيض كلها فيها بركة الحمد لله ولو أن المسلمين انتقوا بهذا الكتاب فقط وتطلقوا الأحاديث على أنفسهم فقط لوجدوا الخير الكثير لأن كلها في الآداب والأخلاق وفي الأساليب الحديث الثالث والثلاثون عن علي بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر هذا الحديث قاعدة عظيمة في شرع الإسلام قاعدة عظيمة في الشرع يقول لك مثلا لو يعطى الناس بدعواهم أي لو كل واحد يقول هذا لي يقول خذ لو كل أي أحد يعني ياتي يقول هذا لي قل خذ لدعا رجال أول قل ياتي أولاك ياتي يجي سيارة هذه سيارة يقول مثلا خذ هذه العمارة عمارتك ويعطى العمارة أنا ودي معهم وكذلك إذا ياتي يقول هذا مثلا هنا في مكة هل يأتي مثلا واحد أنا تقول لهم إيش كذا؟ هل في واحد مثلا سيارة صدمت إيه صدمته وبعد مثلا فيأتي واحد من المثليين يقول هذا أخي هو لا يخاف على الدماء يريد أن يأخذ أموالك حق هذا ما نريد أخوه ما انه لا تأتي فيه إذا لا يعني أموال قومي يأتي إلى سيارة أو إلى إمارة أو إلى مال يكون هذا لي. وهذا كما أحدكم أحد أخاري هذا حدث فعلا لما يمرون أو وجدوا مالا ضاع من الجنة تقريبا ففي في مكان في المواصلات وعلى هذا واحد أخذ 100 جنيه وهو يبحث يعني يمكن أن يمكن أن يكون هذا صاحبه أو شيء هو ظالم يعني فأخذ المسجد قلب هذا لي فأعطى بدقيقتين أو بدقيقة هذا صاحب المال أيضا يدور المكان يقول أبدا تقول عن المال وقال كم ظالم يعني أنا الأخ الذي يذهب الآن هو الولاد هو الذي أخذ خالا له فذهب لي ووثق به وقال له طبعا مثل ما ندري قال طبعا على الدول يعني ما مثلا قدر يعني هاتي يا عم هو يعني طبعا لابا شوف يعني اصلا بيقول له قلب الاخ اصلا قلب وحب انت يكتب قلب والنجم درس وحياة ابي اشياء الكي ياخذ ايه المياه فهو طبعا قال له قلب خلص خلص انا بحثه صاحبي فقط فلكن لما من مثل مثلا عايمة حتى هو قال بي وقلت له بعد ذلك حتى كنت وحيدة بي طبعا اين حياة ابوك انا حتى تكتب وكل هذا بسافة مئة جنيه المهم اتعاكم الحق اخذ ايه حقاضه يعني فهنا لو يعطى كل يعطى الناس بدعواهم اي كل شيء يقول هذا بي يعطيه يعني يأخذ هذا الشيء لدعى رجال لدعى رجال أموال قومي ودماء يقول أن هذا المال لي وهذا الدم دمي يعني فعلا أن هذا أخ لي هو ليس بأخ له فهم؟ طيب ماذا نفعل لو أتى واحد قال هذا لي ولا مثلا ماذا نفعل يقول لك لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر البينة على المدعي أنا أدعي أنا الآن مدعي أقول أن هذا التليفون لي أنا الآن إيه؟ مدعي بس وهو يقول لها ليس لي البلغ طيب ماذا أفعل؟ أنا علي بينة لو كنت الناس بشهود يشهدون أن هذا التليفون لي طيب ليس عندي شهود يمين عليه هو يحلف يقول والله هذا ليس فيحلف يا رسول لو يقول الحديث لا لكن البينة الحجة على المدعي المدعي المفاعل الذي يدعي الشيء أقول هذا لي أنا أخذ بينة بشهود يشهدون أن هذا لي طيب لم يحدث شهود ولا شيء هو ينكر يحلم يقول والله هذا لي لما نقول هذا هو يحلم أصلا لأن الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة فإنما أنا يعني أدعي أن هذا لي أو يدعي علي أن هذا لا يعني مثلا التليفون الآن أو الكتاب الحقيقة لي لي هذا حقيقة صح أنا لا أحتاج أن هذا الشيء يعني هو الذي قال هذا له والأصل على براءة الذمة لأنه هو الآن يتهمني والآن يتهم الأصل على براءة الذمة كما يأتي بشهود وبيئات ببيئات طيب لما يأتي العحلف والله ويكون ايه بخيمة لي طيب واحد يقول لي تبني الله حلف الكل أو كل أتى بشهود هذا يرجع القاضي كما القرائن ويأخذ في المسألة ليس موضوع لكن المسألات عمل طبيعي جدا شيء هدف من الإسلام يقول هذا يقول لي هذا يقول هذا لي تدعي وهذا يمكن الممكن يحلف والمدعي يأتي للبينة لو كانت بينة خلاص فهمنا الحديث من الحديث وصل فهمت المعنى فهمت المعنى طيب المعنى مرة أخرى يعني أنا أستشعر يعني كان يقول أحدكم يعني مرة أخرى رسول صلى الله عليه وسلم يقول لما أعطى الناس بدعوات أي لو أن كل أحد يقول هذا لي ثم يقول قل لدعى رجال أي ليأتي أناس يدعون كذبا على أن هذا مال أو هذا السيارة أو هذا العمارة لي طيب ودماءهم الدم كيف يقول أن هذا الذي مات هذا أنا أريد حقه طيب الثاني لأن أحد قال هذه العمارة لي وليس له صرف. نعم يأتي الشهود يأتي بشهود كشهادين على له يعني مثلا الولد اشترى والذي دفع المال وكذا وعنده أوراقه وعنده شهادات وإلى آخره شهود يعني ما يثبت أن له هذا له. طب لما يأتي بهذا الدليل بمعنى عجز أن يأتي بشهداء وأياس ما يدل أن هذا الملك له خلاص يبقى ليس مثل ذلك. لأن لو كان له يعني لو كان حق له لتمل عليها أياس بشهداء يعني هذا في واقع الدنيا يعني كيف يقبل أن العمارة من ولا أحد من الناس يعلمون أن هنا جبال هذا الإمام كيف لا يمكن خلاص. طيب خلاص الذي ينفي أنا أقول لا ليس له هذا لك أنا أوفي أوفي أوفي أنا أحلف بالشمس يثبت الحق لي. طيب يا أتي مثلا أنا أقول حامد أنا أقول لا أتي أقول حامد لي عليك ألف جنيه حامد كل الله الأصل براءة الذمة الأصل براءة الذمة وبريئة يعني ما الذي يدل على أن عليها ألف جنيه ما الذي يدل تقول تبع أنت تقول عليها ألف جنيه تبع أين الشاهد أقول لك مش هذا أقول خلاص حامد أنت أحلف أن له ليس له عليك ألف جنيه حامد يحلف والله ليس بيني وبينك ألف جنيه خلاص إما ليس بيني وبينك ألف جنيه خلاص. قد يكون فعلا قد يكون أنا في الحقيقة نعم بيني وبينه كان في ألف جنيه ولكن ليش إني شهداء وشاهد الله سبحانه وتعالى وأنا أقول خلاص يعني يحلف قضاء ليس لا في نفس يعني قضاء القاضي يقضي في الشهداء وفي الواقع وفي الدليل وفي هذا النص خلاص. ولكن يوم القيامة مثلا ابنك هذا ابنك وذهب فإن الحلاق فعمل نوع من الحلق أخذ هنا جزء له هنا جزء وهنا لازم يسوي إيه يعني شيء فظيع. هذا الرجال واحد مثلا في أمريكا مجرم طلقه في هذا العصر كذا يعني شارب وعلى فوقه وأخذ شارب جنبي يعني بيني لا هنا في يدي عنده خذ يشتري مكنس مكنس حلاق وحلاق احلف ايه العقل يا اشعر كلنا عارف لابس التاريخ ده ولا ايه؟ هذا طيب عند جاره او احد التعريف القريب والقارن الان انت وانا سمع الان بالبنك انا بدي المرتبه الثانيه انا بدي انت لسه التدريب هو لسه تاخذ يعني انت تسكر براسه وتحلفه وهذا طبعا بلسانك تقول يا اخي اتق الله الرسول صلى الله عليه وسلم حرم هذا وهذا الى اخره فتبين له بلسان وهذا الذي نستطيع الحمد لله باذن الله رب العالمين كل منا يستطيع بلسان لنا لا تخفى شيء لا ايه انا اضحك سواء قبل او لم يكفل هذا ليس من شانك الله هو الذي يوفق ولا تبين له وكل منا يرى المنكرات المشكله ان الرسول يقول من راى منكم فن في الامر ولكن نحن نرى ولكن يقول ليس من شاني هذا ليس ماذا افعل لا ستين تفعل والله لو ان كل واحد منا راى المنكر فتكلم مع المنكر مع الذي فعل المنكر فتجد ان المنكرات تقل فتجد ان المنكرات تقل ولكن كل واحد يمر مثلا هؤلاء الذين يجلسون على المقاهي يضيعون اوقاتهم ويفعلون الحرام والمبطاق يتركون كل شيء يضيعون الاوقات لا يصلون لا يضر النساء الافلام والمسلسلات كل شيء يضيعون اموالهم في الدخان في الشيشه طيب يحتاجون الى نصيحه نصحهم بالله لان كذا عندك تقول له ويقوم الان لان كذا عندك لا طيب لو يوم مرة الف سنه الا قلت الان له في تعب يضرب ثم في الاخر وما امن معه الا قليل هذا طيب لو حتى يكتب على الحجر لا يقول يوم القيامه ما احد قال لي ان هذا لا يجوز ولا يجوز ولا تكون ابدا لا حتى وهو يعلم كل مره هو ذكر قد يكون القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى قد يكون بكلمتك انت يعني يغير الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نحاول أن نغير المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهذا لأولياء الأمور لمن لك عليه ولاية أي تستطيع السفر ولا تزول مشاكل. طيب فإن لم تستطيع يعني باليد فبي اللسان والحمد لله كان لا مثلا اللسان هذا توسط ليلا ولكن كان قبل ذلك حتى باللسان لا تستطيع ان تفعل فانا قديما في الزمن السابق لو تكلمت مع النصراني وقلت له انت هذا كفر وهذا لا يجوز ولابد ان تدخل الاسلام وتكون مسلما لو اشتكى او اشتكى الى الى الى الحكومه يسجنونك سوف تدخل السجن يقول فما يجب ان تسيطر عليهم كده هو هذا الحريه وهذا حريه الدين وحاجات بجد الكلام يعني في معنى لازم تتكلم قول لي عايز اقول لك تتكلم انا هذا حق الله وكان انت يقول الله تعالى لا تتكلم انت دخلت السجن واهلكت وضيعت يعني ذريتك وابنائك واهلك وقتلوك وانت لا تتكلم انت ان وجدت ان الكلام اذا في مشاكل مثل اليد فدفع تنتهي الى مرحله الثالثه ألا وهو فإن لم يستطع أي بلسان فبالقلب مسألة القلب هذا خلاص هذا كله لا يمكن أحد مسألة القلب هذا تجد أن هناك يقرأ شيء في قلب القلب هذا لا ينبغي يفعل هذا لبقى يفعل هذا ولولا أنت لو تكلمت لحدث المشكلة ولا لست تتكلمت مثلا هذا إلى خيرك يعني أنت أنك لو تكلمت في مشكلة ومن ثم لا بد أن تتكلم على كل يقول أما مسألة القلب هذه يعني يقولها أو قلب قلبه وذلك أضعف إيمان أدنى الإيمان أقل يعني الذي يقال أدنى القلب يتكلم وقته ولا يتكلم ولا يقول نفسه بالله فطوى الخير الكثير هذا هو المقصود لو تكلمت هذا الكلام مثل كل الناس حديث وتبين للناس هذا الأوقات كلها في مدار حسناتك وتريد كل الناس الخير وتتكلم وتفعل هذا خير كثير طيب لا تتكلم أبدا ولا تفعل هذا يدل على أن إيمانك فيه فقط يعني انت يعني بالقلب فقط. هذا الذي يقول هذا الذي غالب الناس يقول له يقول لك يعني ماذا أنا لا لا يوجد فائدة لا تقول هذا حتى ولو ما كان في فائدة. المهم جمع مراحل أو ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى أنك باليد هذا كان في بيتك وتستطيع أو في وظيفتك أنت في الشركة وأنت مدير الشركة تستطيع أن تمنع الرشوة خلاص. الذي يأخذ رشوة إما خلاص يخرج من العمل تخرج نبلع صح تستطيع هذا ولا تستطيع خلاص. ولو علم الناس أن لو كشف أي يعني كل من أخذ رشوة وكشف الأمر عند المدير خرج من الشركة لتجد أن الناس لا يأخذون رشوة. أيوه إذا ردت أنا عن تلعب أنا غير مكرر. ولو أن أصحاب إذا المدير قالوا ألا يعني المزرعة في البنوك هل يقول مثل هذا؟ إذا لا تجد طيب يعني كذلك إذا الشرطة أعمل الشرطة لو كان يقول لك في الشوارع الذي مثل يطلع شيء يقول مثلا العجل مع بنت في الشارع هل يفعلون ما لا ينبغي يعني يأخذونهم إلى الشرطة وهكذا نتيجة أن الناس لا يمشون في الشوارع ويفعلون هذه المكرات. على كل فكل واحد منا يعني أو هذول يعني يغير المنكر بما يستطيعه. تنظر هذه المراكمة تستطيع باليد أهلا وسهلا بفضل لا يعني تستطيع إذا صبر اللسان تتكلم تقول هذا ممكن وهذا لا يجوز طبعا خلاص لا يجب أن يقبله ويقول خلاص ويقول يعني لا تتكلم معه وأنا هو بيسمع الصغار الصغار حرام وهي حرام يقول لي حرام أنا أعلم أنه حرام. أنا أعتقد أنه كنت أستاذني لو أستاذني كنت أسلم يعرف أن هذا حرام ثم لا ثم يفعله يفعله سيئ تدخل الحرام. ولكن كله هل الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعرف كله وأنا أعرف المثل لم يشهد الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم أي شيء لم يفعل فيها خير. هل يوجد مجرد أن تعرف أنك مجرد أن تعرف أنك مجرد أن تعرف أنك مجرد أن تعرف أنك مجرد أن فلنصدق هذا لو وجدت أن الكلام ينتج عنه ما هو أسرع منه خلاص خلاص الإيمان. أضعف ما نعونه أدنى الإيمان. نعم. شريط فألا يكون ألا يكون ما هو أكبر من ذلك. فذلك لا يدعون إلا مذهب أن ذلك ذلك أبوه لا يضربه يضربه ثم بيسمى يطلب طعامك مثل ما يأكل ممكن يدخل البيت يا إيه أشياء أسوأ من هذا هو يذهب ولكن له بيته كلمة بقلبه كل لولا أنه أبي والله سبحانه وتعالى حرم السجاير ولم يطلع أكثر من مرة اللهم أثار أنهم يعني يشفوا من مرة به اللهم عفوا وتتعبوا ألا لكم الطلب أقصد أنت تستطيع أن تفهم بنفسك أنا صاحبه لكن واذا وجدت ان المكان الاساسي اذا استاذ يعقوب ممكن لا يذهب ذلك ولا يترك خلاص لا تذهب. هذا يعني هو اساس الواقع تطبق انت نفسها الواقع. يعني مثلا شو انت فعله انت هنا دفعت هناك تحت مشكله طيب احسن عطى هنا هنا هنا هناك مشكله دفعت هنا لك مشكله طيب خلاص عطى عفل هنا ولا عفل هناك لا عفل هناك عفل هناك وهكذا انت تنظر ماذا تفعل. انا اشياء كثيره طبعا اشياء مخالفات واشياء كثيره نحن نلعب بطرق سريه الاختلاف. انا اقول في البيت في بيت واحد طيب ماذا تفعل انت ليس لك بيت وانا كنت لا تتعامل معهم ماذا تفعل طيب المساله كثيره يعني ليس هكذا يعني نحن يعني هكذا البيئه عندنا هكذا ماذا نفعل. إذا لابد يعني أن نتمهل قليلا ونغمض عيننا عن بعض المخالفات والأشياء إما أن يسر الله سبحانه وتعالى لنا في إذن الله رب العالمين. ليه ما قلنا أظن ربنا ملكه ويعلم أن في المركز ولكن يسوف بالبيت وفي داخل الأصنام تنفع شيئا. ليه ما؟ لأن لو كسر أصنام في مركز لحد ما الله يقول لا لا لا هو يقول بس يقول لا إله إلا الله يريد أن يقتلوه خلاص تقف على قتله مثلا خلاص. ولكن عندما ذهب إلى المدينة وجد قبولا والجو هيئ وجهز رجالا يقاتل لم أتى في فرد مكة فتى وكسر إيه الأصنام وأخرج ولا أحد قال شيئا لأنه يعلم أن يقوى الآن كلمة صحيح وحكاية يعني سياسة الدعوة اسمه سياسة الدعوة. ثم بعد ذلك ننتقل الى الحديث الخامس والثلاثون عن ابي هريره رضي الله عنه قال هذا الحديث مهم جدا. هذا الحديث مهم جدا ونطبقه في حياتنا. هذا الحديث يعني ناخذه ونطبقه على انفسنا في سلوكنا وفي اعمالنا ثم نجد الخير الكثير باذن الله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد اي لا يحسد بعضكم بعض لا تحاسد لا تحاسد الحسد الرسول يمنع عن الحسد لا نحسد بعضنا بعض يعني نحسب الخير لغيره لا تحسد واحد مثلا تزوج لما تحسده واحد عنده اول لما تحسده واحد عنده حلم لما تحسده واحد مثلا يعني هو المدير في الشركه لما تحسده لا تحسده لا على ما تم الله من فوقه. ثم يقول ولا تناجش ولا تناجش وهذا يقول سبب ما من المناجشة. المناجشة في غالب يأتي في البيت وهذا الجاري يقول هذا واحد زملاء رفقاء يتفقوا فيما بينهم. أنا وحامد وحبيب أنا ثلاثة في السوق أخيرا نفعل لما يأتي واحد يشتري شيئا يأتي حبيبي وقال كم وقلت له 50 هو أصلا 20 خلاص. يأتي حامد يقول كم هذا أنا في هنا في السوق ب50 أنا 50 هو يأتي 50 هو لو دفع 50 يغري الذي بيجاري أن هذا ثمر جيد وثمر 50 وهو يشتري فيشتري هو ثم يرجع هو يأخذ 50 من صاحبه وخرج ولكن بالعكس قالت خفف هذه الصورة هذه المناجشة المناجشة كمان عندك يعني لا تشتري وتقابل المشتري أن يشتري بزيادة موجود هنا الكلام وهذا الكلام موجود المهم لا تفعل هذا يعني ما إلا في ضرر المقصود من المناجشة أفضل لا تكون السبب في ضرر إخوانكم لا تكون سببا في حصول ضرر لإخوانكم. ماذا البلد لا تفعل المناجشة يعني لا تفعل مثلا إيه مثلا إيه المناجشة. طيب أقول بما قاله الشيخ وأنا الشيخ أبو تيمية رحمة الله عليه هنا قال المناجشة أن يزيد في السلعة أي في ثمنها في المناداة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد نفع البائع أو إضرار المشتري. هذا هو أساس المناجشة. أنا كما قلت هم يفعلون هذا في الأسواق في السوق ثلاثة اتفقوا فينا بينهم بمجرد يأتي واحد يزبوني وواحد المشتري الذي يشتري الذي يشتري يعني يقول هذا بكام حقيبة على التليفون لا في مكان ثاني عبد العزيز انزلوا لا لا عبد العزيز ولا في مكان المبيلات هو في العدم وغير هذا كان يا والله أو ثم والله الحال لو جيت وجهة جديدة والله لو كنت في أخر الشراء مثلا في الأرض وصلت من 250 وأنا في الأشياء الخطرة مثلا رجل جاي من الكويت معي أخذت 150 فإذا في الحقيقة هو 80 هو يمكن هذا الكلام وهذا التجربة وكل شيء يفعله في الأسرة ثالث إيه خدعة بدأ أقسم وأحلف وكل شيء المهم يعني حقيقة الأمر أنهم يتكون ثم بينهم بمجرد أن تأتي غريب وحي الشري يقول هذا كم يقول لك من 350 الحقيقة السعر الحقيقي مثلا 30 أو 20 وهو يعني أنك لو ذهبت إلى الأمام تشتري بين 20 أو 30 صاحبه زميله والذي في معه يأتي بعده بقليل يقول أخذ هذا كم يقول 50 يقول يا عم أختم أنا أقول أشياء لا ينفع 50 فقط فيأخذ إيه أسلع يدفع المال فأنت الآن وقت وجدت واحد اشترى ب 50 إذا في الحق إذا ماذا المرة تأتي مثلا لك إتوارد لأنه يحب 50 لأن هو طلب منه أن يقول حتى 49 سنة لا 50 وإذا ما 50 أمامك ولا تفعل تقول خلاص لأنه هذا يجب هذا انفع 50 تجاه تعب هو بدأ قليل يأتي إلى هذا الأكل ويأتي في السنة يضعه في مكان ويأخذ 150 وانا من الشيء وجرد اشتريته في زيادة هذا مدى المراجش فهمت ماذا؟ طيب إذا لا تفعل ذلك ومقصود المراجش على الخداء نخل من المراجش أنا عندك أنه يحصل جره لأخيك في سببك هذا كله لا يجوز في شعر هذا كله لا يجوز في شعر نعم خلاص. ولكن لو يعني اتفق ذهب وخطب ودخل ويعني واتفقوا به أن هذا يتكون الزوجات لقابل الزمان في الأخير، ثم يكتب أن رجل أو جد أو رجل غريش يعني أنت كنت مثلا كام هو يكتب مليون لا يجد أي يقول لا هذا خلاص هذا هذه المرأة دي فلان لأنها فلان لا لا لا لو يجد ما هو الأصلح والأغنياء والمال يأخذ المال كله عيب لا يجد إلا ولا يبيع بعضكم ألا بيع بعض يعني إذا اشترى اشترى أخاك شيئا لا تشر أن عليه بمعنى إذا تم البيع لا تجي أنت تزيد مثلا تقول والله هذا الشيء جميل أنت كأشر والله أنا أشتري بخمسة التزيد ليس بكتاب كتب لا يجد لك لأنه اشترى وباعه لأخيه يبقى ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا أيوة كونوا يا عباد الله كونوا إخوانا متحابين في الله حب لنفسك كما تشوف لأخيك هذه الأشياء التي كنا نمهد لو فعلوا معك لازم أنت لست فريق صح؟ لو جيت أحد مثلا ناجيش أنت تحبه لو أن أحد مثلا يبغضك تحبه لو أن أحد يحسدك تحبه ما جمعناك لا تحب إذا لا تفعل أيضا يعني مثل هذه الأشياء يبقى كونوا إخوانا متحابين في الله المسلم أخو المسلم هذا هو العرب كل هذا ليس المسلم أخو المسلم شوف لا يظلمه لا يجب أن تظلمه طيب ولا يخذله كيف يكون الخذل الخذل يعني معنى أنك في موت الذي يدن بك خيرا تخذله يعني تخالفه كان كمثلا لأن كل هذا أنا وأنت فلان أنت شهيد أنت شهيد في قضية ما فأجي أقول لك أنت كنت موجود الحامل إنما فعل فلان لكذا وكذا تقول لا أنا هذا ليس مشان أنا أرى شيئا أنت خذلتني يا أخي سواء أنت موجود وكنت طلبت معك وأنت عارف ذلك كنت موجود في الموقع أنت موجود في الواقع ثم الآن عندما طلبت منك أو أرسلت إليك تبيرني هذه خذل يعني خذلان لي أنت خذلتني إذا ولا يجوز ولا يخذله أي بمعنى لا يعني بمعنى لا ماذا فسر العلماء ولا يخذل أي في مكان يستثمر فيه في مكان ينبغي أن يأتي بجواره يعني لا بد أن يأتي بجوار أخيه هذا هو الخذلان الخذلان أن يعني الوقت الذي أحتاج إليك أخذ توكيو أو لا تأتي بجواره هذا ماذا إيه؟ الخذلان إذا لا يجوز إذا يقول لك ولا تخذله ولا يخذله ولا يكذبه إذا صدق شيئا إذا كانت مثلا على تفريغ الطلب واحد قال أنا فرغ الطلب في كذا وهذا هو نفسه وإذا نفسه مدرك أن تفريغ الطلب هذا قال الله يبقى خلاص لا تكذب لا تقول أنت كذب يعني ما دام هو صاحب الطلب أو صاحب الأمر هو الذي يستلم الآن أنا أعتقد مثلا أن حبيب قال أن حامل الطلب قال أنا كذب صح هذا هو الذي لا تكذبه لا هو أي مسلم صح ثم أتى حامل حامل أنت قلت كذا وكذا وكذا كل ما قلت يبقى لا أكذبه أيضا هذا فاجأ فإنك كان يكون خطأ للسمع أو أنه أخطأ في الكلام خلاص ولكن أنا أخذ الكلام من حامل هنا فهو قال يا حامل قال وأنه قلت وقالت لي حامل حامل أنت قلت قال لم أقول ماذا أفعل أنا أقول لا حبيب صادق لا أنا لا أكذبك كما أنني لا ما أكذبك عندما سألتك المثال يعني التحقيق فقط وكذلك لا أكذبك إذا لا يكذب لا أكذبك ولا يكذبه إذا قال شيئا لا يقول أتكلم سواء يعني يتخلى عن غيره لا تقول له كاذب والغير هذا إذا قال إذا ما كما قال وهذا واقع وهذا موجود ولكن هذا إذا سميت مثلا الاثنين وهذا حدث وهذا حدث فينا من هنا مرة من الأيام في المسجد بعد الإخوة قرأ أن فلان يشغل الموسيقى في إيه في البيت يشغل أنت اعتبر أنها خطأ وقع من جماعة لا مدام هو أنت محلو أنه كان في المدى لكن أنت لا تستجن المهم ما يقول هذا نفسه نصر في الله ها يعني كيف أعلمه قال وهو خالد لما أقل نأخذ بقوله من قوله هو والآخر في الآخر هو أيضا صادق لأن أكيد في شيء يجعله له يقول في هذا الكلام المهم ولا يكذبه وكذلك ولا يحقره يحقره أيضا لا ترى أنك أنه أنك أفضل منه هذا احتقار لأخيك لا يقول أن ترى أنك أفضل منه لا ماذا ما يكون منه حتى ولو كان قل لا تدعو أنه أفضل منه لأنه قد يكون الله سبحانه يكون عليك آخر أمري يصوم إلى الله سبحانه وتعالى ويكون أفضل منك روح لا فلا غريب لما تدرس كتاب هذا الزيت إنما أتكلم لا ولكن موجود كتب موجود إدمع حتى لا ولا يحقره يقول الشيخ عثيمين رحمة الله عليه ولا من لا ليس عثيمين هذا إمام النووي يقول ولا يحكم على نفسه بأنه خير من غيره بل يحكم على غيره بأنه خير منه أو لا يحكم بشيء فإن العاقبة منطوية وفإن العاقبة منطوية ولا يدري العبد بما يختم أو يختم له شوف إذا رأى صغيرا مسلما حكم بأنه خير منه لمن؟ يقول باعتبار أنه أخف ذنوبا لم يفعل ذنوبا كثيرا يعني واحد عنده 20 سنة واحد عنده 10 سنوات العقيد الذي أمرت 20 سنة ذنوب أكثر كما تبقى أنه هو أخير منك لأن ذنوبه قليلة هذا هو هذا بالنسبة للصغير طبعا الكبير وإذا رأى أنه هو أكثر منه سنا منه حتى مع أنه أيضا في الخيرية يعني هو أفضل منه لماذا؟ بحسبه أنه أحكم هجرة منه مثل أفضل لا يعني الصلوات التي قضاها والنوافل التي صدقت التي صدق بها إلى أكثر حتى لا بهذا اعتباره أفضل إلى إيه؟ منه عند ساكت ويراء كاثرا حتى لا واحد يقول أحسان كان أنا هزت ويراء كاثرا لن نرفع له في النار تدخل عنده لا هذا في النار وهذا في النار وهذا لا هذا فلان لماذا؟ لاحتمال أنه يسلم فيموت مسلم إما الموت أنت دائما أنت دائما في هذا الرجل كل الناس أفضل كل الناس إذا هذا تدخل عن أفضل منك لو فعل هذا لو فعل هذا طب يأتيك العنف ويأتيك مثلا الكبر والكبر على الناس لا أنت دائما الناس أفضل منك دائما الناس أفضل منك كلكم افضل مني في عبارات كثيره هذا هو الذهن اذا لا اريد لا انتم يحترموني انا اللي احترم لانهم افضل مني طيب يعني لو صورت انهم افضل مني دائما انا هذا هو اريد ان احترم لما انت افضل مني انت ليس لا وهذا يحدث الواقع لا المسلم دائما يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى ويتواضع مع اخوانه ويفضلهم على نفسه هذا ما ينبغي خلاص انتم معي طيب الكلمات فيها فيها صعوبة احد مثلا لا تحاسدوا كلكم فهمتوا المعنى طيب لا تناجشوا فهمتوا المسألة المناجشة لا تباغضوا البغض الكره فهمتوا بينكم ولا تتعبروا أنتم يقول الله يقول في ظهره أو في ظهره لإيه لأكيد أيضا هذا يدعو له وهذا يستفقان لا يبقى لأي أحسن في خلافه لا تتفقى هذا ولا يبقى الباقبة على بيع غاض فهمنا إذا تعمل بيع لا يجد أن تفتري أيضا بعد ذلك بثمن الزيادة لا وقول عبادة الإخوان المسلم أو المسلم أهو بداية لا يظلمه هو ولا يخذله عند إذا محتاج إليه ولا يكذبه في حديثه في أخباره ولا يحقره لأنه يرى أنه أفضل منه لا كل هذه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ينهى هذه الغاية لذا هذا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم اسمع يقول التقوى هؤلاء ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره ثلاث مرات التقوى هؤلاء اسمع بحسب امرئ من الشر كان يغفر لا يجد الذنب أكثر من أن يحقر المسلم أخاه المسلم لا يجد الذنب بحسب إمره لا يجد الذنب كفى الإنسان يتمنى أن يحقر أخاه المسلم يرى أنه أفضل منه لا يجد الذنب أكثر من هذا كل مسلم كل مسلم على المسلم حرام كل الحرام دمه وماله وعبده، أي لا يجوز أن تأخذ ماله بغير حق، ولا يجوز لك أن تقتله، ولا يجوز لك أيضا أن تتكلم في عرضه بالغيبة والنميمة والقذف، كل هذا لا يجوز. وعن هذا الحديث وإحنا كنا نطبقه، وإحنا هل أحد منا لنقع في هذا الشيء؟ هذا الحديث كلنا ما كان فيه. المسألة مسألة عظيمة، ولابد أن نراجع أنفسنا ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن بالآخرين. والله لو أحسن الظن بإخواننا سوف نجد الخير كثير. يعني على هذا كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ما هو بذلك؟ الناس يأتي إلى فلان ويكذب ويأخذ أموال بغير حق. على الباطل يكذب. وكذلك ايضا حرصهم يتكلم في قده، يعني كنا نكون على هذا يعني كذا وفي فلان في كذا وفلان يعني وضرب تعال الى اخره اتخذ. لا يجوز كل هذا. ارتضى كل جزء ان المجرم حرام دمه وماله وعرضه. انا مثلا كعبد الذات المال ممكن ان يكون ثقيل، ولكن مثلا الاب يبدو حرام ان يتكلم فيه. وما فرقت من على الذين تكلمنا في العلماء يتفقهون اثلاث العلماء واخطاء العلماء، هذا هو شغل، هذا هو عمل. لا يجوز المسلم العادي الذي لا انصحه لو جئت فيه خطا مثلا اذهب اليه ويسمعه وتكلم معه وانصحه فيما بينك وبينه. اما ان تجلس وتتكلم وتشير لا، هذا لا فائده فيه. هذا كله يخذله يعني انما يحتاج اليك لا يجدك، لا يجدك معنى يعني معنى اي يعني في الموقع او في الموضع الذي ينبغي ان تنصره فلم تقدم له نصر. هذا الذي هو الخطر كما قلت لك. تخيل مثلا انا وحبيبي انا وانت كنا في مكان وحدث مشكله وكان فلان شتى مني فقلت ونصرت القذى وفلان وقلت له فلان هو اخطا في حقي وغلط في حقي وقال اشياء وتكلم في حقي بشده وحدث واهانني امام الناس. قال كيف ومن الشاهد؟ اقول له حبيب واتي بالحبيب يا حبيبي تعال انت كنت موجودا لما قال كذا كذا. قل لي انا في يعني انا لا اعلم ولا اطلع مركزا ولا ما رايت ما قلت يا حبيبي ويعلم انني انا صاحب اموال من المال ويترك الدنيا كلها وضاق عليه الدنيا كلها وياتي ويرقص والله انا كل ما طلبت واردت وشكرت ويسالني مش اريد منك فقط 100 جنيه اريد زوجتي المريضه في المستشفى او شيء ثم ومتى جابت الى الاف ومليون اعتقد اين تاخذ اين تاتي بالبنك انت ثم تأتي تقول والله للأسف الشديد الأخي أنا أيضا مثلك والله يعلم الحالي ويا خذ الدم سوء تخيل هو فقط رجل كله وتستطيع تكسر بجواره ولم تكسر. وهذا واقع يقضي الناس. ولأجل هذا فنحن نحاول قدر الإمكان أن نكسر بجوار إخواننا. فإذا ما طلب منك أخ مثلا 10 ولكن أنت 5 لا أنتم هكذا لا تخذلوا. قل والله انا ليس لو كان الله يعلم لو كان عندي 100 لا تكتب ولا فلان ولا اشتري لا ادخل اشتري لك هذا استعين بالله. هذا من الزواج هذا من الزواج والله يعلم انك لو كنت لو كان مثلا وفي بعض الاحيان نضطر والله على الجرى لما يسال اقول له خلاص لما يجي انا اذهب او بعض الناس يذهبون يشتروا دينا باسمهم ولو فيه هو انا ما والله العظيم ولا احسن حتى الى يكون ايات الجنيه ركب من المترو من المترو وعدى فلان مع انه ليس يكون الجنيه يذهب به يرجع الى اهله الى بيتي وانا ولا يدي ولا جنيه انت جنيه ويوقع يدخل بعيدا في عين الشفر غير المركز الجديد طيب ماذا حصل؟ هو ايضا اتى في مكان مثلا لحاجه ثم مر في بيتي اتى حتى الى البيت عندي في البيت يقول لي يا ابن احنا والله هو ايضا لا يدري كيف يرجع ماذا يفعل؟ وانا والله انا يومها في بيت العيش لان دي شيء قلت له اللي هو تكلم انا في حالة جديد يعني انا ما امنه في ساحة محلة كان يعني بجوال لا يعني في العمل ففضل فضل عبد الله فقلت له يعني ما زالت او كان انا ليس لم يحدث لي انني اخذت منك شيء عن فيه ولكن اولا في حاجة الى 5 جنيه قولي له ايه 5 جنيه أقول إن شاء الله يعني عندما يسر الله سبحانه وتعالى سأرد عليه أقول إنه أعطاني 5 جنيه وأعطيته 5 جنيه كلها يعني لكي في الباب يعني أنا أحسنت ذلك ربوع يعني ليس لي وأنا أحسنت شكرا والله العظيم وأنا يعني رافقته من جزره وراجع فقابلته أحد الإخوان أكده يعني قدر فأكده فأتكلم علي وأعطاني لا تذكر بالظبط إما 50 و 100 جنيه من عند الله سبحانه وتعالى وغشيتهم رحمة أي غطاهم رحمة الله سبحانه وتعالى اعطتهم ايه الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده لانهم يفعلون فيما يحبون لانهم هنا يفعلون هنا يذكرهم ايه سبحانه وتعالى عنده ايه في الملأ الاعلى ومن الشاهد ومن بطأ به عمله اي ومن بطأ هذا من الهدوء ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه اي يوم القيامه لا فائده في النسب يعني ما انا لا تقول انا لان انا ابي شيخ والاستاذ ادخل الجنه لا هو انما المسألة هذا عمل الذي لم يدخله عمله الجنه خلاص لا يدخل لان اباه مثلا النبي او لان اباه مثلا لان اباه وزير او رئيس او شيخ او لا هذا هو المعنى المقصود هذا هو المقصود به المعنى ومن بطأ به عمله اي المعنى لم يعمل شيئا حتى يدخل الجنه بعمله هو لا يرفعه قرابته فتقاه القرابه ومن هم وإن هم بسيئة هم بسيئات فلم يعملها كتب الله عنده حسنا ولم يقول كلمة ولم يعملها أي خوف من الظالم نظر أي زيادة ولم يعملها خوفا من الله كتب الله عنده حسنة كاملة. طيب وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة ليس كاملة كان واحدة هذا تصوير لابد هي أطر واحدة رواه البخاري ومسلم. طيب ثم يهمني كلام الشيخ هنا هو زميل يقول إنما قال طيب هنا يقول مثلا فلم يعملها أن مثلا من هم بالسيئات فلم يعملها فإنه ينقسم إلى ثلاث أقسام يعني مثلا هم ثلاث أقسام. القسم الأول أن يحاول فعلها يحاول ويسعى إليه فيه ولكن لم يدركه فهذا يكتب عليه الجزء هذا يكتب عليه قول واحد فكان فعلا بس مثلا واحد مثلا يريد أن فركب السيارة وأخذ كل شيء ومطار وذهب حتى إلى البيت الذي يدخل فيه مثلا إيه المرأة هذه فوجد أن مثلا المرأة المسافر ولا البيت مغلق والبيت موجود مثلا ثم رجع كتبت عليه سيئة الجزء الكامل ما لو لبس باليد خلاص هذا لما يعني سعى إليه يعني أخذ كل الأسباب المؤدية إليه إلى ذلك وهو في ذات لا يمكن ولا يرجع إليه لأن الله غضب عليه أو لأنه أخذ حرام أو لا لا الحكم الثاني يكتب عليه باليده يكتب عليه. طيب الحكم الثاني أن يغمس بها ثم يعرف عنها يتركها يعجز عنها يعرف عنها لا خوف من الله ولكن لأن نفسه عجبت فهذا لا يكتب عليه ولا عليه يعني هو يعني لم يترك لله خوف من الله ولكن رجع ليس بالأسباب قلت أن الأسباب يأتي الضرر أو الإله يقول هذا الزنا فيها في يعني في مرض اسمه سيدان يعني يقول أنا أخشى هذه المرأة التي يأتي لها الناس ولبيته خوفا لله هو الذي قدر سيدت الامر في البدايه انها تركه ولم يعملها خوفا لهذا الذي قال واحدا يكتب حسنه كامله اما الذي يعني عزم عليه وسعى فيه على ياخذ مثله الذي تركه ورجع اليه ليس خوفا من الله لكن فقط يعني مثلا اي غدر ذوب او ذوب فكر معين مثلا فهنا لا يعدم ولا يكتب عن الوزره ولا ياخذ حسنات اصلا ولا ياخذ حسنات. ثم القسم الثالث يقول لك يتركها لله خوفا ويترك هذا خوفا من الله سبحانه وتعالى وخشية منه فهذا ايه يكتب الله حسنة كاملة هذا الذي يكتب عليه حسنة كاملة لأن لا يتوب من أجل تركها لله. نعم يعني طيب يرجع إليه يرجع يعني قرر أنه يطر ثم رجع هذا أيوة هذا لا يأثم هذا النفس هذا لا يأثم ولا يأخذ حسنة ولا يأخذ إيه سيئة لكن الذي خلق الخمر يعني إمثالا يعني بل أن الله حرمه يعني اعتقد هذا وقال هذا يعني يأخذ حسنات يعني ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى لا يحبه يكرمه يعني بينما من عاداني وليا فقد آذنته بالحظ. آذنته أي علمته. أي معنى الله يقول تعالى أنا وأنت في حظي. أنا في هو في حظ مع الله سبحانه وتعالى. الذين يمنعون أولياء الله سبحانه وتعالى من أن يلقوا الدروس. يمنعون إمام الله مثلا يعني أن يؤلف طالب العلم أو أن يبين الدين لله. هؤلاء في حرب مع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء في حرب من الله سبحانه وتعالى. أي يحاربون دينهم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقتربته عليه. كده أحب الأشياء عند الله سبحانه وتعالى الفرائض. هذا يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقتربته عليه الذي فرضه الله عليك. هذا الذي يعني يرسل الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا ما فعلته تنزل لي عبد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هذا يزيد الشرف تزيد الشرف عند الله. كلما تعدى الفرائض كلما اقتربت الى الله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبد يتقرب الي بالنوافل والنوافل. لما نحن نفعل النوافل ايضا يزيد في القرب. والامر الثاني حتى لو حدث تقصيرا او حدث نقص في الفرائض يجبره ايه؟ بالفرائض. بالنوافل يجب الفرائض بالنوافل. يعني مثلا عند تصلي مثلا صلاة العشاء مثلا وكل بعضها قبلها مثلا ركعتين وبعدها ثلاثة شهر مثلا لما كده يكون أجل الصلاة هي قبلها سبحانه وتعالى لابد أن يكون مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يعني نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الإخلاص والمتابعة. طيب أنا أتصل أن يصلي بالخشوع الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالخشوع. هل أنا سؤالا خشوع مثل خشوعي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن لا يمكن أبدا. طيب هنا في نقص في صلاته ولا ليس في نقص. وإنما تفعل النوافل فهذه النوافل يعني أجرها تكمل ما نقص عندك في الفرائض. خلاص؟ ولا يزال عصية القضب بالنوافل حتى أحبه. إذا النوافل أي يكون سببا في إيه؟ ولذلك ايضا هذا الذي ترجع وان اختفى بس في الفرائض وحدث تقصير نقص فيها ماذا يفعل؟ من اين ياتي اين يسد؟ طيب فهذه يعني كما يقول الجارنتي هذه يعني منزلة رقم بحيث ان لو حدث شيء تضعه في مكاني خلاص؟ ولا يزال يتقرب الى الله حتى احبه يعني النوافل يكون سببا ايه في طيب السؤال يقول أن النوافل حتى أشبه الذي لم لا يفعل الفرائض أو لم يقضي الفرائض لا يمكن أن يتقدم أو يفعل النوافل. فنفهم من باب اللزوم أن كونه يفعل النوافل دليل على أنه فعل الفرائض. وبسمى حب الله سبحانه وتعالى هذا الزيادة يعني مقترب بأنه فرض ايه؟ طبعا هل وانا الوطن كما قلت وانا الوطن يقوم ليلة قلنا ثم لا يكون الفجر قلنا لم يفعل شيئا ما فعلت شيئا لا اقصد نفس كلام الليل وانت تقول او تقول ايه؟ الفجر على العقلها اللهم الا اذا كان حدث مرة او مرتين يعني مثلا مرة هذا يحدث مرة أنت قلت الليلة وقررت تأخذ أنا قد الأول في مكان كذا ثم استغرقت في النوم هذا لا يقصد هذا مثل ولكن أنت مثلا الليلة تقوم الليل ثم تصبح الفجر يعني في الأسبوع مرتين ثم تصبح الفجر وكل ليلة تقوم الفائدة هي نم مبكرا وتصبح عند الفجر وتأتي تصبح الفجر ثم بعد الفجر مثلا وهذا أكثر كثيرة لكن لو عملت شيئا لو عملت لو عملت لو عملت لو عملت في الطريق لا تفعل. الذي عنده بيوت لكن يرفع الناس بالفلوس. أيوة أيوة أيوة مثلا تخيل عندي عليها لك عندي زين مئة وأنا أجي أصدق عليك بيشيرين. هو أصدق إيه؟ أنا أصدق عليك زين عندي. يعني إذا ما أصدق عليك بيشيرين ولا أقول ما أقول شيء هذا من زينك مثلا. إذا ما أصدق وأنا علي بيوت لا تفعل. المهم الوقت اللي سبقه في ايه؟ في محبة الله سبحانه وتعالى. نقول في احفظ طيبة. يعني كيف نعلم ان الله سبحانه احفظ فلان؟ نعلم نجد اثرا في ايه؟ في عرضائه. يعني محبة الله سبحانه وتعالى يقول له تأثير عليه. كيف؟ يقول فإذا احفظته كنت كمعه الذي يسمع به. كنتم سمعوا الذي انا لا يقول له الان الله يقول له اذن الذي يسمع به الله كيف اتى بهذا الكلام الحديث ليس على ظاهره لا يمكن ان ناخذ الحديث هذا على ظاهره يعني يلزم الاول ولكن التاويل الذي المحمول اللي هو التفسير لكن الله يحفظ الله لا يحفظ ايه سمعه اي لا يسمع باذنه الا ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى هذا هو معنى هذا هو ايه المعنى اذا احفظوه كل سمعه الذي يسمع به اي ما لا يسمع الا ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى وبطره الذي يبصر به اي لا ينظر الى الاشياء المحرمه بل ينظر فقط الى الاشياء التي فيها ايه مرضات الله سبحانه وتعالى ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها يبقى الله يعني تجد ان حياته كله اكبر لله سبحانه وتعالى لا يذهب الى مكان فيه معصيه ولا ياخذ او لا يعتدي بيده على خلق الله سبحانه وتعالى يعني يبقى يده لا يفعل الا خيرا ورجله لا تفعل الا خيرا وبصره لا ينظر الا الى خير وسمعه لا يسمع الا سمع ولا يسمع الا ايه خيرا يبقى يعني محبة الله سبحانه وتعالى غلب عليه وغلب على أعضائه وتأثر به فأصبح رجلا محترما كما يقولون أصبح رجلا محترما لا يقول حراما لا يتكلم في حق الناس يحفظ لسانه ولا يذهب إلى المكان الذي فيها محرمات وإلى آخره خلاص اسمع ولئن سألني لأعطينه الذي يفعل الطاعات يعني فعله سبحانه وتعالى ويفعل ما امر الله ما يفعل ما امره الله سبحانه وتعالى به بمجرد ان الله سبحانه لم يعطيه ولئن سالني لاعطينه طيب ولئن سالني اي يعني لو انا يعني سالني من شر او من المصيبه اللي يقع عليه او لو اعيذ له لو اعيذ له انا ولئن سالني لو اعيذ له اي اذا طلب مني الاستعاذه اي ان تعطى عن شري ابعدته من الشر او عن المصيبه خلاص وصل فهمتم في حد لمس المعنى في حد لمس المعنى طيب انتم ساكتين او انتم ساكتون فنخرج كما هنا وسمي يقول وهذا الذي التي يبطش بها يقال فيها ما سبق في السمع اي ان الله تعالى يستفيده في بطشه وعمله بيده فلا يعمل الا ما فيه الخير هذا الذي نفهمه اذا الله يعني اذنه هو كما يقول لا اين اذن تقول صوت كنت سمعه ان الله هو اذن لا ليس هذا المصدر الايمان اما ان الله سبحانه وتعالى يحفظ سمعه لا يسمع الا ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى الحديث 39 هذا الحديث يعني سهل جدا باذن الله رب العالمين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز لي عن امتي الخطا والعصيان وما استكره عليه خلاص هذه كثير من الكرف يعني اكره وقلبه مطمئن من الكرف يعني اكره على شيء هذا حديث الحسن حديث ايه حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما طيب طيب إذا ما تجاوز لأن أمتي الخطأ والنسيان الخطأ والنسيان هنا لا بد أن نفرق بين الأشياء الخطأ والنسيان ليس في كل شيء وهذه الشيخ ذات لكم القاعدة في الفكر لما كنا يوم السبت يعني مثلا واحد أسمع واحد أخطأ يعني مثلا يريد أن يرمي مثلا خلفا ف الحجر او العصا اتضر بايه بجهه سيارته فكسر بجهه سيارته خلاص ان لا تجاوز عن امتي الخطا ولا شيء وخلاص يمشي خلاص الغي اللي انت عليه فيه لا ليس هنا هنا ليس هذا هو الرعب النسيان ليس بعد النسيان مثلا ان واحد يقول انا صليت فكرا نسيت ان اتوضا يقول خلاص لا لا لازم نسيت ان لا تجاوز لي عن امتي الخطا ونسيان لا إذا كده إذا لو لا إيه خطأ والنسيان تقول واجب ما معنى إن إحنا جاوزا عن أمتي عن أمة الخطأ والنسيان أي أليف في الخطأ والنسيان لا يعثر لا يكتب عليه ويكتب ولكن يظلم يبرأ في المجد هذا نقول لك هذا في الخطأ إيه لا يعثر لا يكتب عليه إيه ويزرق ولكنه إيه يظلم يعني إلا الشيء الذي أقصده يرجعه في مكانه خلاص الشيء الذي أقصدته أنت لا تنسب عند الغرض لأنك لا تقصد عندك لا تقصد ولكنها تصبح ايه السيارة. يعني عفى الخطأ الاسم لا يأثم عند الله. هذا بين العبد وبين إيه؟ بين الله. هذا إذا لم يكن معذورا به. إذا كان معذورا به إذا تمنع صغار شاطن بشرط الصلاة يعني أمنا بآيات يمين. إذا لم يكن فيه لا يعتبر ذمته إلا بفعله. يعني يبقى يعني يصلي عيد المرة أخرى ولكن فقط الصلاة الأولى التي صلاها بدون إيه؟ وضوء لا يأثم لأنه إيه؟ نسيا. لأنه نسيا. خلاص أدرى لنفسه يبقى لو كان الخبر إذا حق الآدمية لا يضمن حق الناس. يضمن حق الناس ولكن لا يأثم عند الله سبحانه وتعالى. أما حق الناس لا يضيع. أما حق الناس لا يضيع. ثم الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه أي بكتفه فقال كن في الدنيا كأنك الغريب أو عابر سبيل أي لا تطمئن ما دام في الدنيا هنا في الحياة لا تدوم تدوم ولا أنك تدوم تستحيا إلى مبادئ الخير لا كل دقيقة إما في الخير وكأنك تعبر فقط فأنت أتيت هنا لتعبر الطريق تدخل على حجر الذي يعبر الطريق يكون حجر عليك في الظلم يعني السيارات ممكن تأتي هنا وتأتي هنا اليمين لا تطمئن خلص حتى هكذا أنت في الدنيا لا تطمئن يعني أي لحظة ممكن يأتيك إيه؟ الموت في أي لحظة فليأتيك إيه؟ الموت إذا يكون تعلق غريب أي بدل وقت غريب بغير مسافر صحيح في بلد ليس بلده وهو ينعى على سفر يرجع نحن نعطينا هنا زائدين فقط في الدنيا نحن زيارة هذه زيارة يبقى مهما قال العمر جاءت علينا يوم ننتحر نرجع سبحانه نموت ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى إذا الدنيا ليست دار ابتلاء وليست دار مقام ولا هي دار القرار والآخرة هي دار القرار كل في الدنيا كأنها غريبة أي بلا مسافر أو عاد مسافر أو واحد يريد أن يعبر الطريق أن يعبر إيه؟ عاد السبيل يعني إيه؟ نعم وكان ابن عمر حسب هذا الحديث المريض حديث إيه؟ موقوف الذي يأتي الآن حديث إيه؟ وقف ابن عمر وكان ابن عمر هذا من قول ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح أنت لا تدري إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر إيه؟ المساء أنت لا تدري وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك يعني حمل وأنت صحي حتى لو مريض ما لو كنت مريضا الله سبحانه وتعالى يوسف يوسف ايه اجر ايه ما كنت فعله وانت صحيح وكذلك ايضا تعمل هنا في حياتك لموتك يعني ما تعمل الآلة في الدنيا والجزاء يكون ايه بعد الموت ما جزاؤك يوم القيامة نتيجة عما ايه فأكبر هنا في الدنيا إذا أنت تعمل الحسنات نتيجة تدرج الجنة فماذا تدرج الجنة ايه فرمع شيء ولكن يعني إذا في المسألة إيه؟ في المسألة هنا يعني أنت تعمل هنا في الدنيا في الدنيا لآخرتك ولكن هذا إنما هي أعمالكم تحصيها أي أعطوها لكم يوم القيامة فهو وجد خيرا فليحمد الله ومهين غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه في الحديث وكذلك يقول كل نفس ذائقة الموت يقول تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورك الموت هذا ليس أمر غير هو انتقال من دار إلى دار يخلق أن يكون أحسن يعني أمنا أنت درست من بلد إفريقيا إلى بلد هنا في مصر مثلا أنت في شيء أي شيء وكذلك من الدنيا إلى الآخرة ليس هنا مشكلة المشكلة أن الآخرة دار جزاء يعني ما قدمته هنا فيما قدمته في الدنيا هنا تأخذ ثواب عليه يوم القيامة طيب لو كنت خير هنا لو كنت أصلحت وكنت فعلت المأمورات واشتربت المنكرات في شيء في شيء في شيء وإنما كل لكم ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فقط كل ما يأخذ أجر ما قال خير في الدنيا يجزى بالجنة قال شر في الدنيا يجزى بالنار فقط ولكن فما تصيح أي أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هو الفائز الحقيقي ثم إذا رفوز من صحتك أي من أعمل وأنت صحيح حتى لمرضك لأن لو الأشياء التي كنت تفعلها الأشياء التي كنت تفعلها في صحتك إن كنت مريضا كتب الله لك إيه؟ أجر كتب الله لك أجر وكذلك أيضا ومن حياتك لموتك بمعنى أن تضع شيئا في حياتك هذا ولكن هذا الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت انا الذي الذي يفهم ان تقول في تفاعل وتفاعل كثير في هذه على الجزيره لله صعد لله جماعة لان صلاة الله سبحانه في ذلك هي تصبيرها هي الصيام هناك دائما نصحها لله اذا الشر الذي تفعله هل انت تريد ان تنام في قبرك بس ان كنت تريد ان تنام في قبرك خلاص يعني الذي تفعله هو هذا الذي تجيب اليه في قبرك اذا الان اعمل لقبرك ولا تكذب ولا تعتق ولا تغش ولا وقف الفعل وشد به الملحيات ثم الحديث الحادي والعشرين والأربعون عن أبي محمد عبد الله ابن عمرو ابن عاص ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى لا يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن صحيح رواه في أدب هذا الحديث كما قلنا ضعفه شيخ الألباني هذا حديث ضعيف ضعفه شيخ الألباني إذا المعنى المهم ولكن معناه كما يقول هذا وهذا كلام كلام مهم جدا ليس معنى أن الحديث كان ضعيف أن معناه ليس صحيح لا معناه صحيح إذا قد نضعف سندا ونضعف المتن المتن مع المعنى الموجود في المتن معنى صحيح لكن فرق في سند الرجال في رجل ايه مثلا ضعيف مثلا المهم الحديث حكم عليه الشيخ وحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله عليه بالضعف إذا وضعفه هو الشيخ الألباني في المشكاة في الكتاب اسمه المشكاة ضعفه فيه المهم معنى الحديث نعم هذا كلام الإمام النووي الإمام النووي هو عنده الحديث الحسن أو الحديث الصحيح إسناده عنده صحيح لكن بحسب كل عالم بحسب علمه وإنما ولكن أنا أتكلم الآن المتأخر من الألباني هذا بعد إيش نووي فوجد أن في الحديث في سنة في رجال في ضعف وضعف الحديث طيب هو عنده أحسن وأصححه لكن الألباني ضعفه ضعف الإسناد أنا حتى الشيخ الألباني ضعف إيه أن يكون عمل المتن هذا المتن لا صحيح يعني مع المعنى الموجود في المتن صحيح معناه إيه يقول لا يؤمن أحدكم أي لا يكون الإيمان أحدكم كاملا حتى يكون هواه هواه إيه يعني حتى يكون ما يريده ما يقبل عليه ما يقبل عليه يكون موافقا تبعا يكون موافقا لما جئت به يعني هي يقول يعني بما يقول وليان متابع للسلسة إذا عرف يعني أفعاله يوافق فهذا يعني أحواله يكون موافقا لأحواله هذا المسل هذا لا بأس فيه المسل الكلام الكلام لا بأس ولكن المشكلة في إيه في السند السند في ضعف الحديث الثاني والأربعون أراسة فيه نعم كل لو كان نعم نعم كان مقلدا كان مقلدا وكان نزل الى آلية التمييز له ذلك ولكن بمن يرى حتى الشيخين ترى ايهما اتقى لله سبحانه وتعالى وايهما ليس على هواك انت او اريد ان يرى عليه الصلاه والسلام هذا كذا كان في مصلحه الذي بدا حديث في مصلحه فيرى ان هذا في ضعف وهو اختار من حب الحديث لمصلحته الله وجهه اليه هو ليس لذات الحديث تفهم منظرك؟ لا انما هو ترى يعني لو حدث خلاف لا تمام يعني لان العلماء متفاوتون احدهم يرى هذا الحديث لا يلزم احد باجتهاد احد لا يلزم احد باجتهاد احد ولكن المجتهد يلزم نفسه باجتهاده يعني لا ينبغي مثلا انا اخذت مثال الألباني يرى ان هذا الحديث ضعيف ثم يعمل فيه لا يلزم احد مثلا لماذا لانه مجتهد طيب ولكن انا طيب فلان صححه والباني ضعفه طيب ان كنت انا اقلد الباني في تصحيحاته يبقى انقل بتصحيحاته وتضعيفاته ولكن لما انا بدل مره حديث هذا اللي يعجبني كل حديث ضعيف اقول لا انا حديث مره لست ما الباني مع اني مقلد لكم لا الا تهم اذا كنت انا اقصد انا يعني مقتنع ان انا اخذ بتصحيحات فلان وتضعيفاته واخذ اذا مثلا بتحصيلات فلان وتضعيفاته مثلا هنا ممكن انا اخذ حديث الضعف هنا واخذ العلماء احسنه او صححه اقصد فيه ليس مشكله هنا المشكله انت مقلد من تقلده هذا الذي أقوله إذا الآن هذا الذي أقوله الآن أنا تبين مثلا أنا كنت لما قلت الآن لأنني أنا أقل الآن درست من أركان أحد مختارك وأنا لو رجعت إلى كل الأشكال لو رجعت إلى الباني تجد أن الذي إمام الله يقول خذك يا مولي هذا عشان يكون هذا الآية مثلا هذا هو رغب ثقة هنا والباني طب يرى أنه ثقة مثلا في رواية رجل ليس إيه ثقة فهو يدخل ثم يجرح طب لو جرح فلا بد يكون اللي مفسر الذي يفسر والذي لا بد يكون هناك في المصرح أدعو أي منا فأنا خلاص لا نقول فلان وفلان فقط وخلاص لكن الآن أنا مقلل أو قلل الألبان في تصحيحاتي وتصحيحاتي وما كان مسمى أو قال حديث ضعيف فأنا أرى أن الحديث كذا ضعيف ولكن أنا حتى الشيخ يقول أن المعنى بخذ المعنى المعنى لا بأس به المعنى لا بأس به إلا بيقول في هذا السلف وكتاب أكثر من كتب يعني في كتاب يقول أن المعنى صحيح لكن المتن يعني لكن السند فيه إهدار وضعف الشيخ الألباني اليوم على الحديث الثاني والأربعون وشيء إن شاء الله بإذن الله رب العالمين عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى في حديث إيه قدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي يعني الذي يفعل ما فعلت من وصلت الى الله سبحانه وتعالى واستغفرته ورجعت اليه وطلبت منه غفر لك وليس باي ذنب فرد لكن ليس معنى هذا يعني حقوق العباد اما ان تذهب الى صاحب وتقول انا اخذت منك كذا كذا المال غصبا او مثلا ترد الى المال او طيب ان كنت لم تستغفر هذا ولو فات هذا ليس مشكله يقول العلماء احسب الطاعات والدعاء له يعني اذا كده يكون احسناتنا كثيرا ويوم القيام ياتي ياخذ ايه من احسناتك يعني على سبيل المثال كما نقول رجل مثلا في مرات رجل لو ذهب اليه وقال له وذهب الى نصر عنه ورجع وقال بينه وبين نصر عنه لا يوجد شيء لكن اذا بدا حق الاخرين يتشلموا ولو ذهب وقال انا والله اخترت وحدث لا لا للدرجة طبعا لا يمكن يقتله هنا لا هنا الافضل لا يذهب اليه لا يذهب اليه ولكن ماذا يفعل يدعو له ويرسل أولا ويتصدق ويصلي كثيرا ويجلس أبوالا تمام ويصلي فحين يقول الحسنات كثيرا هذه يوم القيامة ياخذ حقه من ايه؟ من هذه الحسنات. يعني نعم. إذن وهو يظن أن هذا يعني هذا مشكلة فأتى إلى العالم وسأل فقال هذا مقدر يعني أتى تستحيل له يعني هذا فأعتبر لا يكفي شيئا يعني حتى هو يقوم عنده أو يكون بينه وبينه نعم ولماذا رجع لما سميته على وسأل وكذا ليس كذا يقول صحيحا عندما حدث خلفه شيخ الأولى تستحيل له أن تذهب إليه تقول له أنا أخطأت في زوجتك وكذا وكذا ولكن الشيخ قال له نتيجة أنه يحبك أولا وجعل بينك وبينه ود وكذا وإلى فكان ينفق ويرسل له من هو رجل فقير يعني هو غالبا الأغنياء هو الذي يعتدون على الفقراء غالبا ما طيب هذا هو رجل فقير فهذا عنده أموال يرسل له هدية ويرسل له طعام ويرسل له لحم هكذا مودة إلى آخره وثم بعد ذلك وجد عمر سنة وجد مدة وجد أن الخير يسير عليه وهو الذي يقول لا هذا الحاج فلان يا شيخ يا جميل فلان يعني المهم القران الاولى لما ذكرنا ثم قال له انا اريد ان التقي بك في مكان او في خارج البلد او كذا وايه وهو والاخي فكر شويه لما يفعل اخذ يعني سكينه كبيره اخذ اخذ الفقير غدا لما لا يدري لما يبدا يلتقي بها قد يكون يسكت مع اولاده يقول له وهم ولكن الشخص الغني هذا اخذ سكينه صغيره الذي يكتب في المانجا هذا الدنيا وضع في جيبه المهم انما ذهب في الصحراء فقال له كذا كذا كذا والله الى اخره وتكلم معه تأمل تفاوض المسألة ثم قال لي وانا في الاخر يعني ان كنت انت لا تعفو عني او لم تعفو عني خذ هذه السكينه الصغيره واقتل يعني هو اخذ السكينه الصغيره هذه لكي يقولوا يعني ايه الا نوكل اللي يوقف على المصري قال لي خلاص انا عندي ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان أي سطح السماء عنان السماء سقف وسطح السماء يعني ملأت الدنيا كلها لو بلغت عنان أي بمعنى سطح السماء أو سقف السماء ثم بعد ذلك استغفرتني بالتوبه الى الله صدت ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي يا ابن ادم انك لو اتيت بقراب حتى اي قراب اي ما يقارب الارض ببر الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره هذا حديث عظيم اختتم به في هذا الحديث المؤلف ذلك لعرض التوبة في حياتنا لابد أن نجعل آخر حياتنا التوبة لأننا نتوب كثيرا كل ما أدلت كل ما إيه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لا يميل الله سبحانه وتعالى حتى تميل لا يميل الله سبحانه وتعالى حتى تميل ولأجل هذا أنصح إخواني من يقرأ في الآية باب التوبة في شرح البخاري في شرح مسلم لك أحاديثا كثيرة في هذا الجانب و يعني في خير يعني توب الى الله سبحانه وتعالى ليس فقط من كل شيء بل في كل دقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر الى الله سبحانه وتعالى ويتوب اليه انتجاره 100 مرة دائما ونحن لا نستغفر مع اننا عندنا ذنوب وذنوب ونتوب الى الله سبحانه وتعالى فلا بد هذا الحديث يعني يحفظنا ويحفظنا ويطلب منا ان نكثر من التوبه دي اسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وان يحسن خاتمتنا يجعل خير اعمالنا اواخره وخير اعمالنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاه فيه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وما كان من الصواب من الغفله من الله وما كان من زيد او خطا او نسيان فمنا من الشيطان ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ذنوبنا وزلاتنا وان يتوب علينا ويتقبل منا هذه الاعمال وان يجعلها خالصه لوجهه الكريم يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.